الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وساق فيه رحمه الله تعالى حديث عتبان بن مالك قال: ولهما، يعني الشيخين، في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: المراد قالها صادقا حتى ترك المعاصي، فإذا قالها صادقا بادر بالتوبة ولم يصر على المعاصي، فحرمه الله تعالى على النار كما دلت عليه النصوص الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة، ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك. وأخرج البخاري عندكم وأخرجه بل وأخرج. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فقوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله أخرج بذلك المنافقين، لأنهم يقولونها ولكن لا يبتغون بذلك وجه الله. والتحريم على النار مطلق ومقيد، فالأول لن يدخلها، والثاني يدخلها ثم يخرج منها، والمراد بالقول هنا من قال لا إله إلا الله القول مع تمام الشروط الأخرى، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات. نعم. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قال ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله

من مات على التوحيد من المسلمين على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، إما وأنه يكون توحيده قويا فلا يصر على المعاصي والذنوب فهذا يدخل الجنة، يدخل الجنة. وأما إن كان مصرا على المعاصي والذنوب ولقي الله عز وجل بالكبائر، وإن كان مصرا عليها فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر كبيرته بعدله، ولكنه لا يخلد في النار أبدا. والثالث هو من أتى بالشرك الأصغر ولم يقع في الشرك الأكبر، فهذا يرجح بين حسنة التوحيد الذي معه وبين سيئة الشرك الأصغر، بين حسناته وسيئة الشرك الأصغر، وأيها رجح؟ فإذا رجحت كفة السيئات فإنه يدخل النار ولكن لا يخلد فيها أبدا طالما أنه لم يأتي بالشرك الأكبر. وأما الذي أتى بالشرك والعياذ بالله ولقي الله سبحانه وتعالى على الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا في حط الدركات في النار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن المشرك هذا إن مات على الشرك مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذي أتى بالشرك الأصغر ينظر، فإن كانت حسناته راجحة فإنه يدخل الجنة، وإن كانت سيئة الشرك رجحت على حسناته فإنه يدخل النار ولكن لا على سبيل الخلود، لا يخلد فيها. وأما إن كان توحيده قويا وأحرقت حسنة التوحيد سيئاته حيث أنه لا يصر على ذنب أصلا وإنما يوفق للتوبة فهذا يدخل الجنة. وهذا فيه الرد على الخوارج والرد على المرجئة. الرد على الخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والرد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر الإيمان، لا تضره وتنقصه وتضعفه. نعم. وإنما يخاف على المخلص أن يخاف وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. وهذا أخطر ذنب للمعاصي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والذي يسمى بالداء والدواء مخاطر وآثار الذنوب، وهذا أعظمها، أنه يقول هذه الكلمة كلمة التوحيد وهو غافل عنها، حيث أن الذنوب تضعفه فلا يقولها إلا قول الهازل والذي يهزو بها. نعم، هذا أخطر ما يكون. نعم. وإنما يخاف، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص وصدق مانع بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. وهذا فيه الرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان معصية أو ذنب، وفيه رد على الخوارج القائلين أن الإيمان يذهب بالكلية بالمعاصي والكبائر. لا، هو لا يذهب بالكلية، وأيضا المعاصي تؤثر فيه ولكن ضعفا لا زوالا، تضعفه ولا تزيله. نعم. فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة، من غير ذوق طعم وحلاوة. وأما ما قاله سيد قطب من أن لا يغرنكم آذان المؤذنين الذين يؤذنون على المآذن فإن هؤلاء مرتدون، فهذا كلام باطل وضلال بعيد. سيد قطبي يكفر المؤذنين، يقول لأنهم ما عرفوا معنى هذه الكلمة فهم كفار وهم مرتدون، وإن كانوا يلهجون بها في الأذان، وهذا باطل وضلال. معلوم أن سيد قطبي من يكفر المجتمعات، قل لقد عادت الجاهلية كيوم أنبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني أن الناس يعيشون عيشة أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله. نعم. أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك. تنقض. نعم. تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على الإنسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، بذكر غير الله هكذا. بذكر غير الله أفضل. واستبشر. هذا قد تجده في بعض الناس يستثقل القرآن جدا حتى أنه لا يحب سماع إلا ساعة استباحة، يقول لك أصطبح بي بس، ومن أجل الدنيا للرزق يفتح دكانه ويشغل القرآن 10 دقائق أو نصف ساعة، وبعد ذلك الموسيقى تدق، تقول له اتق الله شغل القرآن، يقول هو القرآن ربع ساعة بس، لا يطيق أكثر من ربع ساعة والعياذ بالله. بعضهم ينام على صوت الموسيقى كما ذكر محمد عبد المقصود عفيفي عن نفسه، فبعضهم لا ينام إلا على صوت الموسيقى، هذا باطل على قسوة القلب، بل قرب موته والعياذ بالله ومرضه والعياذ بالله. نعم. هم يقولون يعرفون معناها بالعمل، الأجداد وكبار السن والجهال على الفطرة والحمد لله، على الفطرة وعلى التوحيد، طالما أنهم يقولونها ويصلون ويصومون ويحجون ولم يأتوا بناخذ من نواخذ الإسلام، هم على التوحيد الحمد لله. وإن عرفوا معناها إجمالا، يعني أن الله هو المعبود لا معبود سواه، وإن لم يعرف المعنى الذي يذكره العلماء لا معبود بحق غير الله إلا الله، لكنهم يقولونها ويعملون بها. أما ما قاله الشكري مصطفى من أن الناس اليوم قائد جماعة التكفير والهجرة من الناس لا يعرفون معنى الله وبالتالي هم كفار، هذا من الجهل. نعم. واستبشر بذكر غير الله، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فلو انصرح القلب انصرح حال الجوارح، وإذا فسد القلب فسد حال الجوارح، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يمكن أن يكون القلب صحيحا قويا قوي الإيمان ولا تتحرك الجوارح للعمل بما في هذا القلب، لا يمكن أبدا. نعم. فالعمل يصدق ما في القلوب أو يكذبه. نعم. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، لأنهم كانوا يصومون ويصلون، لكن أبو بكر سبق بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه، اليقين. نعم. ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها لم يقم. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بالموجب، يعني ثمرتها والعمل بها. أما الموجب يعني سبب الوجوب بموجبها، فتح الجيم. نعم. بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وإن ضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقالوها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فيرجح فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهما. قلت وبما وغيرهما وغيرهما نعم كابن القيم نعم. قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه. قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. وهذا فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. نعم. ومنه الطحاوي في عقيدته قالوا الإيمان التصديق والتلفظ، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان عندهم. نعم. نعم. بموجبها. نعم الثمرة الموجبة. نعم. والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد. أراد بالإيمان. نعم أفضل. والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه، من قوله أخرجوا ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مالت بهن لا إله إلا الله إذا قالها صادقا مخلصا تاركا للسيئات تائبا إلى الله تعالى منها. انتهى كلامه. نعم. قال الشارح رحمه الله أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. نعم. وقد صنف ابن عربي محي الدين ابن عربي كتابا أسماه فضائل الهو، يعني فضائل كلمة هو. نعم. ويعدون الذكر به هو ذكر خاصة الخاصة، فذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله، وذكر خاصة الخاصة هو. يدعون الله بصيغة الغائب، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل أن يقول له سبحانه هو والعياذ بالله، وهذا باطل. ويحتجون بقول الله عز وجل قل الله، قل الله، فيقولون هذا على الذكر بكلمة الله، وما الفائدة تجي الصورة أنها تقول الله الله الله الله الله أو هو هو هو هو، ما هذا؟ لكن تستفيد لو قلت الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الدعاء دعاء الله عز وجل بالاسم المفرد الله أو بصيغة الغائب، هذا من سوء الأدب مع الله، من التعدي في الدعاء، وهو من البدع المنكرة وبدع الصوفية، وهذا منتشر عندهم الآن. نعم نعم. يعني كان صغير لم يبلغ الحلم، والجهاد إنما يجب على من بلغ الحلم. كان عمره 14 عاما، فلما جاء العام الذي بعده كان 15 عاما. نعم نعم. كذلك يا لطيف يا لطيف، أو لطيف لطيف لطيف، لا، إنما يدعى الله عز وجل أفضل كلمة في الوجود هي كلمة لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أو لو قلت يا الله يا الله يا الله يا الله، قل يا الله ارحمني، يا الله تب علي، يا الله وفقني للتوبة، ما الفائدة أن تقول يا لطيف يا لطيف؟ فجلست أقول لك يا نبيل يا نبيل يا نبيل يا نبيل، تنظر إلي يقول لك يا نبيل، تنظر إلي يا نبيل، تقول ماذا تريد؟ الفائدة أن تنادي طوال النهار، تنادي عليه يا فلان يا فلان، ينظر إليك تقول يا فلان يا فلان، قل يا فلان افعل كذا، يا فلان هات كذا، يا فلان خذ كذا. نعم. اسم يعني. بعض العلماء تسهل في هذا لفظ الجلالة واسم الجلالة الله يعني. نعم. قوله كل عبادك يقولون، هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا ربي، إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست المبتدعة. نعم. يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. نعم. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبعة ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبعة ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى، مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قال شيخنا حفظه الله: فيه دليل على أن للميزان كفتين، وأن الأعمال توزن حقيقة خلافا للمعتزلة. انتهى كلامه. وضعت في كفة يعني من كفتي الميزان، وهذا على أن الأعمال يكون لها كنه وحقيقة وتوزن في كفتي الميزان. رحمك الله. هذا فيه رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون الميزان ليس حسيا، وإنما هو ميزان معنوي معناه العدل، ولو قلنا لله ميزان فهو محتاج إلى الميزان كالبقال والفوال، فردوا جميع النصوص بعقولهم، مع أن الميزان جاء ذكره في القرآن والسنة وأجمع عليه السلف. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والمثقال وزن، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق للرحمن، فمن ثقلت موازينه. ولا حديث جاءت في الميزان أيضا متواترة، ومع ذلك أنكرها المعتزلة وردوها بعقولهم. وأهل السنة يقول: الله يزن الأعمال، هذا من تمام عدله، لا لعدم علمه بوزنها، لا، وإنما لعدله سبحانه. ترى أعمالك توزن أمامك حتى لا يكون لك حجة بين يدي الله عز وجل. نعم. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتجديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. هذا أظلمك كتبت الحافظون عندكم، هذا نعم في نسخة: أظلمك كتبت الحافظون فيقول: لا يا ربي. نعم. فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. نعم، يعني إذا قالها كالهذي وهو غافل عن معنى هذه الكلمة ولم يوفق للعمل بها فإنه أو قصر في العمل بها فإنه يكون معرض للعقاب. نعم. قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد ابن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصنيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. بضم الموحدة وسكون المهملة، هكذا عندكم؟ هكذا بضم الموحدة بست نقطة واحدة وسكون المهملة السين. نعم. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300 وصنف التصنيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا. قال سمعت الشيخ باز رحمه الله: قراب بالكسر والضم، قراب وقراب، والأشهر الضم، بقراب الأرض خطايا. نعم، كما سيأتي، يعني ملأها أو ما يقارب ملأها. نعم. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: النصوص يقيد بعضها بعضا، وليس بين النصوص اختلاف. نعم. فهنا الذي ينجي من النار ويأتي الله عز وجل عبد بقرابه مغفرة هو اجتناب الشرك، مع أنه لو أتى بقراب الأرض خطايا، يعني ملأها أو ما يقارب ملأها، ولكنه نجا من الشرك أتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة سورة. نعم. الترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت لها له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى. وذلك هو القلب. خاف النبي عليه السلام على الصحابة رضي الله عنهم الشرك الأصغر، فقال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء، خافه أشد من خوف الدجال علينا، لأن هذا أمر شاق. الإخلاص عزيز على النفس، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس أن تخلص النية لله عز وجل في أعمالك وأقوالك. نعم، فلا ترائي بالأعمال ولا تسمع بالأقوال، تجعل عملك خالصا وقولك خالصا ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله عز وجل. نعم نعم. نعم، يقرؤون عليه مثل علماء العميان، كثير من العلماء ليس يعني لا يوجد عنده بصر أو عنده يعني عشاء ضعف في البصر، مع ذلك عندهم قوة في العلم، يسمعون القراءة ويحفظون. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقياه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب. هذا كلام مهم، حافظ ابن رجب رحمه الله، لأن له كلام في حديث الشفاعة، لم يعمل خيرا قط قال بجوارحه، كما ذكر رحمه الله في كتابه التخويف من النار، وله كلام في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم يدل على أنه يرى كفر تارك الصلاة. وهذا الكلام أيضا مهم لتوضيح ما ذكره في كتابه التخويف من النار. نعم، قال ابن رجب، قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقياه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه. بشروطه يعني بشروط ماذا؟ ها؟ التوحيد. نعم، وقام بشروطه. معلوما الذي يترك الشروط عمله يكون حابط. نعم، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه. خطط هنا. نعم، التوحيد لابد فيه من القول واللسان والجوارح. نعم، أو بقلبه ولسانه عند الموت. نعم، وعليه يحمل كلامه في التخويف من النار على هذا، أو بقلبه ولسانه عند الموت، يعني لم يتمكن من العمل، قالها وقتل في سبيل الله مثلا، لم يركع ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة، فهذه ينفعه مجرد التلفظ وإن لم يعمل، لأنه لم يتمكن من العمل. نعم، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل تحترق ذنوبه أفضل. نعم، عندكم تحرق ولا تحترق؟ ها؟ تحترق، لعلك تنظر تحقيق كلمة الإخلاص، وله كتاب عظيم رحمه الله تحقيق كلمة الإخلاص. نعم نعم، من المرجع ما هو ذكر هنا أسامة؟ ها؟ كلمة الإخلاص، أو انظر كلامه هنا في كلمة الإخلاص يا كرم. نعم نعم، تحترف وحينئذ تحترق ذنوبه وخطاياه كلها ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال قائل: ربكم أنا أهل. وقال ربكم أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس تبين لك أن ترك الشرك هكذا. نعم تبين لك. نعم تبين لك ترك الشرك تبين لك أن ترك الشرك تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. انتهى. ليس قولها باللسان فقط. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله، كما قال تعالى: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، نعم مالت بهن لا إله إلا الله. الرابعة: تفسير الآية 82 إلى التي في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأن المراد بالظلم هنا الشرك. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، هذه هي الخمس. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. السادسة وحديث عتبان بن مالك طويل، رواه البخاري بطوله في صحيحه. وكان عتبان رجل يعني سمين البدن رضي الله عنه، وأصابه العمى، عمي كف بصره رضي الله عنه، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يأتي يصلي في بيته ويتخذ هذا المكان مسجدا. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حصيرا قد اسود من طول المكث، يعني من طول مدة البقاء الحصير صار أسودا، ويدل على ما كان فيه الصحابة من تقشف وزهد في متاع الحياة الدنيا. فرشه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، وهذا من تواضعه أنه جلس على مثل هذا الحصير دون تأفف أو يعني إظهار لي يعني عدم السعادة بهذا، وإنما رشه بالماء وصلى عليه، فاتخذ عتبان مكانه مسجدا. ولا يصح لمن قال أنه يتبرك بآثار الصالحين والأنبياء والمرسلين غير المنفصلة من أبدانهم في مواطن صلاتهم وركوعهم وسجودهم وخطبهم ودروسهم، لا، لا يتبرك بأماكنهم. ولذلك هذا المشروع مشروع الصلاة على النبي، وإن كان اعتمده بعض العلماء الصحيح الذي عليه كبار أهل العلم كسماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ والعلامة صالح بن فوزان الفوزان وغيرهما من العلم، أن هذا المشروع ليس خير وإنما هو شر، أنه قد يؤدي إلى التبرك بهذه الأشياء، إنما يتبرك بالآثار المنفصلة من بدنه عليه السلام، كعرقه ونخاعته ونخامته وبزاقه وبصاقه وشعره. أما الأثر الذي كان يجلس فيه أو يمشي فيه فهذا لا يتبرك به. ولذا لما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه أبوه عن ذلك وانتهى عبد الله بن عمر. ففعلوا بعض العامة من الذهاب في الروضة الخضراء في المدينة النبوية ويتمسحون بالجدران ويتبركون بالمحراب والمنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام مكان خطبه، هذا من البدع المنكرة ووسيلة إلى الشرك. ولا يلتفت لما ذكره حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، كذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم، كذلك الذهبي في تراجم بعض الرجال في السير سير أعلام النبلاء من جواز التبرك بآثار الصالحين، هذا خطأ من أخطاء أولئك العلماء والأئمة، ليس بصحيح، لا يوافقون عليه. وقولهم بجواز التبرك بآثار الصالحين خطأ، خطأ محض، ولو فتحوا لباب شر عظيم، حيث أن الصوفية يتخذون هذا ذريعة للتبرك بما يسمونه بأوليائهم أولياء الصالحين وما شابه ذلك. نعم. كان على شعيب الأرناؤوط المحق لهذا الكتاب سير أعلام النبلاء أن يستنكر هذا، ولكنه زاد الطين بلة فأتى بما هو يعني يدل على على على ما قاله الذهبي، وهذا خطأ. نعم. ولتأتي العلماء المؤصلين أهل المتانة في العلم حينما يمر عليه مثل ذلك يستنكرونه، فالعلماء يستنكروا من ابن رجب لفظ الخدمة، إطلاق الخدمة على الله، قوله في الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق لخدمة الخالق، استنكروا مثل هذه اللفظة خدمة الخالق، لأن المخدوم يحتاج إلى من يخدمه، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم. ها تحرق ماذا؟ تحرق ولا تحترق؟ تحرق. نعم. إذن اكتب في كلمة الإخلاص لابن رجب تحرق. نعم نعم نعم نعم. وأيضا لابن رجب تحرق. نعم نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. خطأ المغرورين في حديث عتبان الإخلاص، ورد على القائلين يكفي القول، فهذا من الاغتراف. لا يغتر الإنسان بمن قال أنه يكفي التلفظ في كلمة التوحيد وإن لم ينعقد عليه القلب، وهذا من قاله الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، قالوا يكفي التلفظ بكلمة التوحيد وإن لم ينعقد عليها القلب، وهذا فيه تسويغ النفاق والدعوة إلى النفاق والعياذ بالله. نعم نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط الذي في حديث عتبان؟ الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن موسى عليه السلام قال يا رب علمني كلمة الحديث، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فينبه حتى الصالحين والعلماء والأولياء على أهمية التوحيد، بل والأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما يلهج به بعض الجهال كمحمد حسان حينما يقول لماذا تخطب ساعة كاملة في التوحيد، يعني يستنكر هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي 13 عاما في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد، وفي آخر عامين منها الصلاة حينما فرضت التوحيد، وبقي يدعو إلى التوحيد حتى مات عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد أولا وقبل كل شيء، وأي دعوة أي مكان تنزل فيه قل ماذا تدرسون من العقيدة، هذا أهم شيء. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يخف ميزانه لأنه قالها وهو مصر على المعاصي وضعف صدقه وإخلاصه. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، كما قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي هذا الحديث فقوله تعالى ومن الأرض مثلهن يدل على أنها سبع. وها قال شيخنا وهذه مثلية عدد لا صفة ولا عمار. المثلية هنا يعني هذه سبعة وهذه سبعة، أما الصفة والعمار فيختلف. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا، كما في الحديث وعامرهن غيري. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، فقوله قال الله تعالى هذا فيه إثبات صفة الكلام وأنه بصوت وحرف، وفي نسخة خلافا للمعطلة قال شيخنا وهو أحسن، لأن الأشاعرة هل يعطلون أم يتأولون، والإثبات ضد النفي، النفي الذي هو التعطيل. نعم. في أحد عنده خلافة للمعطلة؟ ها؟ عندكم جميعا خلافة للأشعرية؟ نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أن ترك الشرك عندكم أنه أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. قال شيخنا فلا بد من الإخلاص مع باقي الشروط. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي وبين محمد عبدي الله ورسوليه. نعم. قوله فإن محمدا وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فمقامهما مقام العبودية الخاصة والرسالة، فلا يدعون من دون الله تعالى. انتهى كلام شيخنا. فمقامهما مقام العبودية الخاصة والرسالة، فلا يدعون من دون الله تعالى. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. كلمة الله، وهي كلمة كن، وليس هو كن، فكان بكن وليس هو كن. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، وهذا تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف وليست صفة إلى موصوف، أنه كما سبق المضافات إلى الله عز وجل على قسمين، ما له معنى قائم بذاته، وهذه إضافة إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله وما ليس كذلك، وهذه تكون إضافة صفة إلى موصوف، كعلم الله ورحمة الله ومغفرة الله ونحو ذلك. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، كما في الحديث والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. قال شيخنا لا بد من العمل مع التصديق، وإلا فإبليس وفرعون مصدقان، التاسعة فلا يمكن أن يوجد إيمان دون عمل، وبهذا يتبين بطلان قول المرجئة. انتهى كلامه وفقه الله. لا بد من العمل مع التصديق، وإلا فإبليس وفرعون مصدقان، فلا يمكن أن يوجد إيمان دون عمل، وبهذا يتبين بطلان قول المرجئة. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا في قال شيخنا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأنه العدل، وهذا باطل. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه، يبتغي بذلك وجه الله، ومن فسره بالذات فقد أخطأ كصاحب الجلالين عند تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك، لأن الوجه هنا أضيف إلى الرب، وجه ربك، وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف. وينتبه أن السيوطي أو الجلالين في تفسير الجلالين، وإن كان نصح به بعض العلماء كالشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، لكن هذا التفسير على طريقة الأشاعرة، فالصفات يمشي فيه في بعض الصفات على طريقة الأشاعرة. نعم. فينتبه لهذا إذا قرأ فيه الإنسان يكون على حذر من كلام الأشاعرة بهذا التفسير، تفسير أنه تفسير كلمي مختصر، وأفضل منه تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هو على طريقة السلف في الصفات، الإنسان يحذر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى.